ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر. ووصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى الأغسال المستحبة، العيدين والإحرام وغير ذلك. ننتقل إلى الباب الثامن في التيمم، وفيه مسائل. التيمم لغة القصد وشرعا هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص تعبدا لله عز وجل. المسألة الأولى: حكم التيمم ودليل مشروعيته. التيمم مشروع، وهو رخصة من الله عز وجل لعباده، وهو من محاسن هذه الشريعة ومن خصائص هذه الأمة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصعيد الطيب كافيك وإن لم تجد الماء 10 حجج، أي 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقد أجمع أهل العلم على مشروعية التيمم إذا توافرت شرائطه، وأنه قائم مقام الطهارة بالماء، فيباح به ما يباح بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك. وبذلك تثبت مشروعية التيمم بالكتاب والسنة والإجماع. المسألة الثانية: شروط التيمم والأسباب المبيحة له. يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء، إما لفقده أو لخوف الضرر من استعماله لمرض في الجسم أو شدة البرد، لحديث عمران بن حسين: عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك. وسيأتي مزيد بسط لذلك بعد قليل. ويصح التيمم بالشروط الآتية: النية، وهي نية استباحة الصلاة، والنية شرط في جميع العبادات، والتيمم عبادة. الإسلام فلا يصح من الكافر لأنه عبادة. العقل فلا يصح من غير العاقل كالمجنون والمغمى عليه. التمييز فلا يصح من غير المميز، وهو ما كان دون السابعة. ما ذكره هنا المصنفون من قولهم وهو ما كان دون السابعة، هذا من باب التغليب، من باب التغليب. وإلا ممكن أن يكون الصبي في الخامسة ويميز، يعني يعرف الخطأ من الصواب ويعرف الوضوء ويعرف الصلاة، فهنا ذكروها من باب التغليب. وإلا أمر التمييز واسع، مع إخواننا كده، هذا من باب التغليب. تعذر استعمال الماء، إما لعدمه لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. أو لخوفه الضرر باستعماله، يعني خشي على نفسه إذا استعمل الماء أن يصيبه ضرر كتأخر برء وما شاكله، إما لمرض يخشى زيادته أو تأخر شفائه باستعمال الماء، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى، ولحديث صاحب الشجة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. أو لشدة برد يخشى معه الضرر أو الهلاك باستعمال الماء، لحديث عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد. وضابط الاحتلام أن يجد الرجل أثر الماء في ثيابه أو على فراشه عند الاستيقاظ من النوم. ضابط الاحتلام تاني: أن يجد الرجل أو المرأة أثر الماء بعد الاستيقاظ من النوم على فراشه أو على ثيابه. لم يجد أثر الماء وإن شعر بالاحتلام في النوم فلا عبرة بذلك. فالضابط هنا وجود أصل الاحتلام وهو الماء، إما على الثوب وإما على الفراش. والغالب دائما أن يكون عند رؤية الماء بعد الاستيقاظ من النوم هو المني وليس المذي، لأن المذي ينشأ من التفكير في اليقظة، هذا ضابطهم. والودي ينزل في غالب الأحيان بعد البول، أما المني بالاحتلام فهو في الغالب هو الذي يكون. يقول: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بأصحابي صلاة الصبح. الأمر السادس في شرائط الوضوء التيمم أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس، كالتراب الذي أصابه بول ولم يطهر منه، له غبار يعلق باليدان إن وجده، لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث والطيب الطاهر. فإن لم يجد ترابا تيمم بما يقدر عليه من رمل أو حجر، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال الأوزعي: الرمل من الصعيد. المسألة الثالثة مبطلات التيمم، وهي الأشياء التي تفسده، ومبطلاته ثلاث: يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء. يعني إيه؟ يعني هو تيمم لرفع الحدث الأصغر بالشرط. ما هو التيمم يجوز التيمم عند وقوع الحدث الأصغر، ويشرع التيمم أيضا عند وجود الحدث الأكبر، هذا مثل هذا. فهنا يقول: يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، يعني ما أخذناه من مبطلات الوضوء يبطل التيمم، ولكن بشرط أن يكون التيمم ناشئا أو بسبب حدث أصغر، وعن حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس. فإذا تيمم عن حدث أصغر ثم بال أو تغوط بطل تيممه، لأن التيمم بدل من الوضوء، والبدل له حكم المبدل، وكذا التيمم عن الحدث الأكبر. وجود الماء إن كان التيمم لعدمه، لقوله: فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك، وقد تقدم. زوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه. طيب، فيه هنا مسألة فرعية ولكن نذكرها لعظم فائدتها، وهي: رجل تيمم لعذر، تيمم من حدث أصغر لعذر ليصلي، وقبل الشروع في الصلاة زال عذر التيمم. الصورة واضحة ولا مش واضحة؟ يبقى هو تيمم من حدث أصغر عشان يصلي، قبل الشروع في الصلاة، قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، زال العذر الذي من أجله تيمم بغض النظر إيه العذر. ما الحكم في هذه الحالة؟ الحكم: يجب عليه أن يتوضأ ثم يصلي. طيب، الصورة التي بعد ذلك: تيمم من حدث أصغر ثم أدى العبادة التي يشترط لها الطهارة كالصلاة أو الطواف حول البيت، وبعد أن فرغ من العبادة زال عذر التيمم، هل يا ترى يلزم بإعادته أم لا يلزم؟ الجواب: لا يلزم. واضح المسألة؟ طيب، الحالة الثالثة بقى: أن يتيمم لرفع الحدث الأصغر ثم يشرع في العبادة. يشرع فين؟ في العبادة، وفي أثناء العبادة زال العذر، هل يخرج من العبادة ويتوضأ أم يستمر في العبادة؟ السؤال واضح؟ السؤال واضح؟ الجواب سهل، ولكن أقول لمن أجاب: بأي شيء أجبت؟ هل قرأت في المسألة أم سمعت أحدا من أهل العلم أفتى؟ ده اللي احنا بنحضر أنفسنا وإياكم منه. قرأت على دماغنا، سمعت على الرأس، هكذا لا يحل لك، لا يحل لك مطلقا. وبعدين بقولك يا أخوان، يبقى الرجل تيمم وشرع في العبادة ثم زال العذر الذي من أجله تيمم، هل يخرج من العبادة ويتوضأ ثم يدخل فيها أم أنه يكمل؟ أقوال لأهل العلم أرجحها ما يلي، وهو: هل يا ترى هو تيمم لضرورة أم تيمم رخصة؟ المسألة واضحة؟ تيمم إيه يا أحمد؟ لضرورة أم تيمم رخصة؟ يعني معنى ذلك التيمم عندي إما أن يكون رخصة وإما أن يكون إيه؟ ضرورة، وفرق كبير بين الأمرين. واخد بالك؟ تيمم رخصة ما وجد الماء، فالشارع الحكيم رخص لنا عند عدم وجود الماء أن نتيمم، كويس؟ فإن كان سبب التيمم رخصة وحضر الماء أثناء الصلاة فيتم الصلاة ولا يخرج وليس عليه إعادة. واضحة ولا مش واضحة؟ وإن كان التيمم ضرورة، ضرورة يعني إيه؟ دخل وقت مثلا الفجر ودرجة الحرارة 10 تحت الصفر، فراح يفتح الحنفية خلاص صوب وراحت معاه فتيمم، فلما شرع في الصلاة الله أكبر شعر بحرارة عالية وذهب كل شيء من البرد. يبقى هنا التيمم كان رخصة ولا ضرورة؟ ضرورة، يبقى يخرج من الصلاة. اتفهم الفرق بين الاثنين يا مشايخ؟ يبقى فرق بين أن يتيمم رخصة وبين أن يتيمم إيه؟ ضرورة. رخصة حاضر يستمر في صلاته، ضرورة ليه يا أخوان؟ لأن الرخصة الشارع أذن به، أما الضرورة بنص القواعد، والضرورة تقدر بإيه؟ بقدمه. فإذا زال الضرر زال الإيه؟ الذي من أجله أبيح المحظور. نعم، ما هي ضرورة خلاص، ولكن زال المرض، ما احنا بنقول ضرورة وزالت الضرورة، أما الضرورة بقية خلاص. معايا يا أخواننا كده؟ طيب، صفة التيمم وكيفيته: أن ينوي والنية محلها الإيه؟ القلب، ثم يسمي أي بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله، ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة هكذا، خد بالك، ثم ينفخهما أو ينفضهما، النفخ بالفم والنفض يضربهما ببعضه، ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الرزغين، وانتهى الأمر على ذلك. هنا بقى ما فيش لحية عظيمة والكلام ده، وطبعا هنا لا مجال للعقل مطلقا في التيمم أبدا. طيب، لحديث عمار وفيه التيمم ضربة للوجه والكفين، وحديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نفضهما ثم مسح بهما ظهر كفيه بشماله وظهر شماله بكفيه ثم مسح بهما وجهه. من فعل ذلك؟ خلاص. هنا أيضا مسألة مهمة، وهي ركزوا فيها قوي: هل التيمم رافع للحدث ويجزئ عن الوضوء، أم أن التيمم غير رافع للحدث ولكن يجزئ عن الوضوء؟ تاني، هل التيمم رافع للحدث ومجزئ عن الوضوء، ولا يجزئ عن الوضوء وغير رافع للحدث؟ يعني بمعنى أنا عندي أحدثت وعند عذر في استعمال المي فتيممت، لما تيممت أجيز لي الصلاة صح، وأي عبادة يشترط فيها الطهارة، هل لما أنا تيممت أصبحت فعلا طاهر من الحدث الأصغر أم أنني ما زلت محدثا ولكن يجوز لي أن أصلي بالتيمم. ها الصورة واضحة ولا مش عارف أتكلم أنا؟ يا شيخ علاء مش واضح، مش واضحة عندنا. تاني، هل التيمم رافع للحدث؟ يعني عمرو بن العاص رضي الله عنه لما احتلم في ليلة باردة وعمل إيه؟ تيمم. هل لما تيمم أصبح طاهرا أم أنه ما زال جنبا ولكن يجوز له الصلاة بهذا الفعل؟ وقتين بالك يا أخوانا، قولين لأهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن العاص إيه؟ أصليت بأصحابك وأنت جنب، فوصفه بأنه جنب بعد أن تيمم وصلى. ومن هنا قال بعض أهل العلم أن التيمم غير رافع للحدث ولكنه مجزئ للفعل. ده قول الأول وهو مرجوح. معايا يا أخوانا كده؟ طبعا المسألة ما بيترتبش عليها عمل، بس معلومة، لأن اللي خصنا يتيممت أصل. ما هنا بقى ده على القول الأولاني اللي هو قال إيه؟ رافع، غير رافع للحدث ولكنه مجزئ للفعل. قالوا ويلزم من ذلك إذا وجد الماء أن يغتسل. وذبك يا أخوانا، والصواب أن التيمم رافع للحدث مجزئ للفعل للقاعدة العظيمة أن المبدل يقوم حق المبدل إيه منهم، والله عز وجل أعلى وأعلم. الباب التاسع في النجاسات وكيفية تطهيرها وفيه مسائل. تفضل. نعم. جزاك الله خيرا. يسأل أخونا بارك الله فيه عن رجل دخل المسجد ليصلي الجنازة على من مات من المسلمين، فخشية منهم أن تفوته صلاة الجنازة إذا توضأ فتيمم ودخل معهم في الصلاة، تجزئه؟ الجواب لا تجزئه، لأن صلاة الجنازة فرض على الكفاية، هذه واحدة. طب هب أنه لم يوجد إلا هو ليصلي على الميت، الميت ينتظر ويدخل يتوضأ ثم يصلي عليه، هذه لا تجزئهم، والله عز وجل أعلى وأعلم. المسألة الأولى تعريف النجاسة ونوعاها. النجاسة هي كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها، وهي نوعان: نجاسة عينية أو حقيقية، وهي التي لا تطهر بحال لأن عينها نجسة كروث الحمار والدم والبول. نجاسة حكمية، وهي أمر اعتباري يقوم بالأعضاء ويمنع من صحة الصلاة، ويشمل الحدث الأصغر الذي يزول بالوضوء كالغائط والحدث الأكبر الذي يزول بالغسل كالجنابة. والأصل، انتبهوا، الذي تزال به النجاسة هو الماء، هو الماء، فهو الأصل في التطهير. طيب من أراد أن يزيل النجاسة بأي شيء آخر غير الماء، مائع أو غير مائع، يلزمه الدليل. ودي الفايدة المنتقاة من قولنا الأصل في إزالة النجاسة الماء، الماء اللي هو معروف. طب هذه النجاسة مثلا ببتادين أو ديتول أو سيناكولا، كل هذا لا يغوص، واخد بالك أنت إزاي؟ لابد من إيه؟ من الدليل، لأننا خرجنا عن الإيه؟ عن الأصل. انتبهوا. طيب أريد أن أزيل النجاسة اللي هي الغائط أو البول عن الدبر أو القبل، الشرع المطهر قال ولا يستنجي بروث ولا بعظم، فلما ذكر الممنوع دل على أن عدم ما ذكر يجوز، يبقى يجوز بالماء ويجوز بالخرقة ويجوز بالمناديل وغير ذلك. لما؟ لأن الشارع نص على المحظور فقط، واضحة؟ وترك الإيه؟ وترك الإيه؟ يبقى الأصل إزالة النجاسة بإيه؟ بالماء. طيب قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء طهورا، ماء لطهركم به، وهي على ثلاثة أقسام، هي اللي هي إيه؟ النجاسة مغلظة، وهي نجاسة الكلب وما تولد منه. طيب كلمة مغلظة اللي هي أمر الشارع بإزالتها بغسلها 7 مرات والثامنة بالتراب، وهي مقصورة على الراجح من أقوال أهل العلم، وهي إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. ده الصواب، نجاسة مغلظة. طيب لو وقع بول الكلب أو عذرته في إناء أو على ثياب يغسل مرة واحدة فقط. أما أن احنا نقول إن كل ما يتولد من الكلب يغسل 7 مرات هذا يخالف الدليل. إذا ولغ الكلب، لذلك أن العلماء قالوا في مسألة اغسله 7 مرات إحداهن بالتراب، واخد بالك، هل الأمر تعبدي ولا العلة معلومة؟ قالك لا، تعبدي، تعبدي محض. ويترتب على ذلك لو جبنا الـ الـ الـ الـ الـ الإناء الذي ولغ فيه الكلب وأصبح عندنا تقدم علم عالي، والكلب بيلغ وعرضنا الإناء لبعض الأشياء الحديثة، شفنا المكروبات عمالة تمشي وراء بعضها، فخدنا الكوب بنفس المكروبات وعرضناه لجهاز آخر، لقينا المكروبة حالها ماتت واتمحلت وراحت، يجزئ الطهارة؟ لا يجزئ. أدي معي كلمة الأمر تعبدي. تعبدي يعني إيه؟ لا نستطيع أن نعرف وجه العلة فيه. معايا أخوانا كده؟ يبقى نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب وما تولد منه، نجاسة مخففة وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. يبقى الضابط في الغلام يأكل الطعام. طب لو أكل الطعام خلاص بقى، حتى لو ب6 أشهر ما عادش غلام، لأن الضابط هنا إيه؟ أكل الطعام. نجاسة متوسطة وهي بقية النجاسات كالبول والغائط والميتة. المسألة الثانية الأشياء التي قام الدليل على نجاسته: بول الآدمي وعذرته وقيئه. أما القيء ففيه خلاف، والراجح أنه ليس بنجس، هذا الراجح، إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيكتفي برشه، لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأجلسه في حجره فبال على ثوبه صلى الله عليه وسلم، فبال على ثوبه، هذا الضمير عائد على مين؟ صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. يا أخوانا كلمة النضح أي تغريق المحل بالماء، واخد بالك، فرق بين النضح وبين الرش، النضح غرق المحل بالماء. أما بول الغلام الذي يأكل الطعام وكذا بول الجارية فإنه يغسل كبول الكبير. طيب أهل الطب يعني كما تعلمون بيقولوا إن أنسجة الآدمي لحد النهاردة واحدة، يعني باخد خلية من عندك بلاقي فيها النواة، ولاقي بقى سيتوبلازم وبروتوبلازم والكلام ده كله في الخلية، كله زي بعض. طيب لماذا البول المتولد من الأنثى الصغيرة التي لم تأكل الطعام يغسل، والبول النازل من الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام ينضح؟ نقول هكذا أمر الشرع ولا نتكلم. تعليلات بعض أهل العلم يستأنس بها، أما أنها لا تغير في الحكم. يقولوا أصل الناس يعني بيحبوا العيال الصغيرين الذكور أكثر من حبهم للبنات. لا، في ناس بيشوف البنت قلبه يطير عليه وتختلف، يبقى مش دي ممكن تقول بعض الحكم، أما حقيقة الأمر تعبدي محض، الله عز وجل أخفى علينا علتهم. نعم، في بعض العلماء في أمريكا كان قاعد معهم علي بن مصر فحدث تعزيل وقاعة من ابنه، فلما سألوا العالم الأمريكي لما فعلت ذلك قال هكذا علمنا النبي، فما مررهاش كده العالم الأمريكي، أخذ ولد وبنت وذهب بهم إلى معمل فعمل تحليل فوجد أن بول الأنثى بها مادة كوية تأكل البنت. والله تعبدي، ولكن يعني والله فطنوا ان بول الانثى دي ماده كوي تاكل الجن، فاسلم الرجل الامريكي في ذلك الوقت، قال علم عنا نبيكم ما لم نعلمه الى الان. اولا جزاك الله خير على هذه المعلومه، ولكن نصيحه من اخيك ولا يلزمنا بشيء. لما؟ لتطرق الخطا الى الاستدلال المحقق، صح؟ ودايما وابدا اوصيكم بعد تقوى الله، الحكم الشرعي يؤخذ من النص، ومساله الاستئناس بالاكتشافات العلميه نصيحه خلوها بعيد. ولكل مقام مقال، ممكن ما ذكره أخونا أحمد يذكر في بعض المواطن، ولكن لا، ما تخل... لا تجعل هذا ديدنك. ما تستبعدش تنيوم ده أبدا. ده احنا لقينا بقول الأنثى مش فيه مادة كوية، ده فيه كريم اللي بينفع الجلد. تستبعد حاجة؟ ما استبعدش حاجة، مش كلها. أنا راجل بتاع كيمياء، متخصص في علم الكيمياء، واخد بالك؟ والتجارب معروف، تجارب الكيمياء بتتعرض بتتأثر بعوامل كتيرة جدا. ده احنا كنا ايام كنا ندرس في الجامعة في 79 و78 كنا ندخل المعمل، شدة البرد تؤثر على التجربة، وشدة الحر تؤثر على التجربة. بل هزت يد أحدنا وهو يسكب الحمض أو القلو أو الفلزة أو ما شكل هذا، درجة الحر تؤثر في التجربة. فديت مسائل علمية معروفة، واخد بالك؟ فلا نتأثر بأي حال من الأحوال، واخد بالك؟ ليه؟ عندنا نصوص شرعية. والله بول الجارية يغسل على دماغنا من فوق، واخد بالك؟ تبول الصبي ينضح على دماغنا. لما؟ والله نحن أمة مصية، لا اختيار لنا بعد قضاء الله وبعد قضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. كما القصة المشهورة اللي تكلم فيها هذا المدعو عبد المجيد الزنداني، لما قال إنهم وهم بيحفروا في سيبيريا عن البترول سمعوا أصوات يعذبون في الأرض، قال لك بس أدي دليل واضح بين على ثبوت عذاب القبر. وش دلوقتي انتشر ولم في الأفاق، زي الصورة اللي جابوها على الكمبيوتر من كام سنة، جابوا عيل دفنوه وبعد ما دفنوه طلعوه من القبر، إن الست اللي تشوف بقى يغمى عليها وتقوم على الصالة جاري، إيه الواد وشه أزرق ودم ودم من مناخيره وشكله فعلا يرعب. قال لك بس بعد شوية لقينا واد ايه واد يعني متقن التصوير هو اللي عمله، يبقى بناء على ذلك مفيش عذاب قبر، كنت حاجه عليه. لا يا اخوان، الدين مش كده، ركزوا. الاحكام الشرعية والامور العقدية تؤخذ بالأدلة والبراهين، اما مثل هذا فلا اوعى تشغل بالك ابدا. واياك ثم اياك ان يحملك محبتك، ان تحملك محبتك للخير، وان يستقيم الناس على شرع الله ويدخلوا في دين الله افواجا، على ان تخترع في دين الله. لا يا اخو، اللي يسلم لنفسه لم يسلم جهنم تقولها من مجيد، ولا تشغل بالك مطلقا بهذه الامور. نعم. وعذرته، وعذرته بسكون الذات. نعم. لا ابدا، الجزء بس، الجزء الذي اصابه العذرة او البول. نعم. ولا شيء فيه، لا شيء فيه. نكمل كلامنا. الدم المسفوح من الحيوان المأكول، أما الدم الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر لقوله أو دما مسفوحا، وهو الذي يهرق وينصب وينصب. هذا الأمر يا أخوانا، الدم المسفوح فيه خلاف بين أهل العلم طويل، والراجح أنه ليس بنجس، الراجح. وكما ذكرت في القراءة في الكتاب الطبي يا أخوانا، الكتاب هذا صنفه بعض أهل العلم ويجنحون إلى المذهب الإمام أحمد، فالمسائل الخلافية فيه خلاف معتبر، فلا يضيق الصدر بأن مثلا نقول هذا راجح أو مرجوح، فالأمر واسع إن شاء الله. بول وروث كل حيوان غير مأكول اللحم كالهرة والفأر الميتة، وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية لقوله عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون ميتة، ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد، وما لا نفس له سائلة فإنها طاهرة. المذي، وهو ماء أبيض رقيق لذذ يخرج عند الملعبة أو تذكر الجماع، لا بشهوة ولا دفق، ولا يعقبه فطور، وربما لا يحس بخروجه، وهو نجس لقوله في حديث علي بن أبي طالب توضأ واغسل ذكرك، يعني من المذي، ولم يأمر فيه بالغسل تخفيفا ورفعا للحرج، لأنه مما يشق الاحتراز منه. الودي، وهو ماء أبيض تخين يخرج بعد البول، ومن أصابه فإنه يغسل ذكره ويتوضأ ولا يغتسل. دم الحيض، كما في حديث أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع؟ قالت تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. طبعا هنا ما ذكر المني، لأن المني على الراجح بل هو الصواب أنه طاهر لا شيء فيه. المسألة الثالثة، كيفية تطهير النجاسة. إذا كانت النجاسة في الأرض أو المكان فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، فيصب عليها الماء مرة واحدة لأمره بصب الماء على بول العربي الذي بال في المسجد. خذوا بالكم، إحنا بنقول صب الماء، والعلماء ذكرون إيه؟ تذهب بعين النجاسة. تذهب بعين النجاسة، يعني معناها بتصب المية وعين النجاسة أنت تعلمها جيدا، كأن يكون لونها غير لون الماء، كأن تكون عذرة. أما إذا تبول الرجل في مكان فالشيء الطبيعي أنت تسكب عليه الماء فيختلط عليك الأمر، فيعتبرها الشارع أنها أزالت عين النجاسة، واضحة؟ وممكن ما تكونش أزالت كلها، ولكن الشارع يعتبرها كذلك. إذا كانت النجاسة على غير الأرض كأن تكون في الثوب أو في الإناء، فإن كانت من كلب ولغ في الإناء فلا بد من غسله 7 غسلات إحداهن بالتراب، لا بد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 الأولهن بالتراب. وهذا حكم عام في الإناء وغيره كالثياب والفرش. أما الثياب والفرش فيحتاج إلى الدليل، أضحي أخوانا، يحتاج إلى الدليل. أما نجاسة الخنزير فالصحيح أنها كسائر النجاسات، يكفي غسلها مرة واحدة تذهب بعين النجاسة، ولا يشترط غسلها 7 مرات. وإذا كانت النجاسة من البول والغائط والدم ونحوها فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب وتزول، ولا يبقى لها أثر، ويكفي في غسلها مرة واحدة، ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام أم نطح، وهو رشه بالماء لقوله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، ولحديث أم قيس بنت محصن المتقدم. أما جلد الميت مأكولة اللحم فإنه يدخل بالدباغ لقوله: أيما إهاب دبغ فقد طهر. ودم الحيض تغسله المرأة من ثوبها بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، فعلى المسلم أن يهتم بالطهارة من النجاسة في بدنه ومكانه وثوبه الذي يصلي فيه، لأنها شرط لصحة الصلاة. اكتب عندك: وهي شرط ترك لا شرط إيجاد، وهي شرط ترك لا شرط إيجاد. وعليه يعفى على من لم يأتي به جهلا أو نسيانا، وعليه يعفى على من لم يأتي به جهلا أو نسيانا. هل لكم معايا يا أخوان؟ شروط صحة الصلاة في حاجة اسمها شرط إيجاد وشرط ترك. شرط إيجاد يعني إيه؟ هذا الشيء مفقود والشارع طلب منك أن توجده. شرط ترك: هذا الشرط موجود والشارع طلب منك أن تزيله. هذا معنى شرط إيجاد وشرط ترك. العلماء قالوا: طيب، شرط الإيجاد إذا تركه المسلم، الإيجاد جهلا أو ناسيا أو عامدا، بطلت صلاته. شرط الإيه؟ ما احنا قلنا هو شرط الإيجاد شيء مفقود الشارع أمر أن يوجده، وهجيب لك مثال. شرط الترك شيء موجود والشارع أمر بتركه، عكس بعضهم. فشرط الإيجاد العلماء قالوا: من تركه جاهلا ناسيا عامدا، بطلت صلاته. شرط الترك: من تركه جاهلا أو ناسيا صحت صلاته. مثال ذلك: من شروط الإيجاد الوضوء، شرط إيجاد، يبقى أنا أصلا مش متوضأ، يبقى هذا الشرط إيه؟ مفقود. الشرع أمرني بإيه؟ بإيجاده، يبقى توضأ. فمن صلى غير متوضأ ناسيا أو جاهلا أو عامدا بطلت صلاته. والفرق بين الناس والجاهل في جانب، والعامد أن العامد يأثم، أما الجاهل والناسي لا يأثم، والثلاثة صلاتهم إيه؟ باطل. كويس؟ طيب، شرط الترك مثال المشهور النجاسة، أن يصلي الرجل في ثوب به نجاسة ناسيا أو جاهلا. ناسي، ما تذكر أن في الثوب نجاسة إلا بعد ما خلص صلاة وروح البيت، واخد بالك؟ أو جاهلا، ما يعرفش، ما يعرف إن هذا الشيء نجس ويبطل الصلاة، وصل صلاته صحيحة وليس عليه الإعادة. والدليل على ذلك ما ثبت عند أحمد وغيره من حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة وكان يصلي بنعليه، فصلينا في نعالنا، وبينما نحن في الصلاة نزع خفيه وجعلهما عن يساره فنزعنا نعالنا، فلما انفتل من صلاته قال ما هذا الذي رأيتكم تصنعون؟ قالوا رأيناك نزعت فنزعنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا. وجه الاستدلال أن جبريل أتاه بعد أن شرع في الصلاة، فلو كان وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، فلو كانت وجود النجاسة مع عدم العلم مبطل للصلاة لبدأ النبي الصلاة من أوله، فلما أكمل دل على صحتها. ها الحكم واضح؟ يبقى عايزين نتفق الأول، نتفق على إيه؟ على شرط إيجاد وشرط إيه؟ ترك. ركزوا أخوانا في الكلام ده. ضابط شرط الإيجاد إيه يا أحمد؟ شيء مفقود الشارع أمرني أن أوجده، شيء إيه؟ مفقود شاء أمرني أوجده. طب الترك شيء موجود الشارع أمرني أن أتخلى عنه. معايا؟ نعم؟ فين؟ ما احنا قلنا متعمد، احنا قلنا جاهلا ناسيا بس. اذا صلى وترك شرط ترك جاهلا او ناسيا صحت صلاته. طب متعمدا بطلت صلاته. ماشي يا اخوان؟ واضح يا اخواننا؟ اتفضل. ما اسمع، قاعد علي. الشخص بيصلي يعني مكان عمله في نجاسة، كيف يعني؟ مثلا زي محطات الصرف الصحي يعني. ها محطات الصرف، الصرف الصحي دي بيبقى لابس دايما بيبقى فيها يعني شيء من النجاسة. خلاص يخص الثوب للصلاة وليس له عذر في ذلك. يخص الثوب في الصلاة خاصة إذا، لأن الأصل أعزكم الله في محطات الصرف الصحي إن كل المية اللي جاية نجسة، ده الأصل فيها. طبعا يتطاير عليه رذاذ ومشاكل، هذا نجس يخصص للصلاة ثوبا. أما أنه يصلي ويقول ضرورة ومشقة، لا لا لا، هذا ليس بضرورة وليس فيها مشقة. نعم. قسم إيه؟ مالها بقى شرف الفراخ؟ طاهر ومش في اشكال خالص. هيغير ليه؟ خلاصتها طهاره، بس طهاره غير مستساغه، بس طهاره. يعني روث وبول كل ما يؤكل لحمه طاهر. الفراخ يؤكل لحمها ولا لا؟ خلاص يبقى رصده. ماشي يا اخوانا. طبعا هننتقل بعد ذلك الى باب الحيض والنفاس، وطبعا هذا باب لا يجزأ، فنقف عند هذا الحد ان شاء الله. تفضل. ها وش بها الإبل؟ بول وروس طاهر. نعم. ما الإبل بيأكل لحمة ولا بيأكلش لحمة؟ لا أنا كنت آمل أن تقول حتى الخيل، كان يبقى الكلام مقبول شوي. جزاكم الله خيرا وصلي اللهم وبارك. تفضل.